بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق لقد قلنا إذا انشقت فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وربطنا على قلوبهم إنهم فتية لكم من أمركم وترى الشمس إذا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا تقرضهم ذات الشمال وترى الشمس إذا ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله ذلك من من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات وترى الشمس إذا طلعت تزاور وهم في فجوة من وترى الشمس إذا ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله وترى الشمس إذا طلعت تزاور كهفهم ذات تقرهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا وكذلك أغفرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا Yeah. سيقولون ثلاثة رابع سيقولون ثلاثة رابع كلب ويقولون خمسة سادس كلب رجما ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقول واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا وقل عسى أن يهدي ربي لأقرب من هذا رشدا واذكر ربك إذا نسيت بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهكذا يا لغة المؤمنون أشنا سويا في رحل آيات الله البينات تلاعلى على حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ الذاتي والتلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم بمدينة القاهرة. قلت هذه التلاوة المباركة إحدى وحدات الصوتية الحديثة والإذاعة الكبرى لصاحبها الحاج عوض أبو سنة بالزهيرة. حضرنا خلال هذه التلاوة المباركة إحدى وحدات الإمارة الكبرى لصاحبها الحاج السعيد العزوني وأولاده بالزهيرة من قصور الضيافة الفخمة ومخازن الفراشة الحديثة على مستوى الجمهورية مرة أولاد الحاج أحمد محمود حسين بمدينة السملاوي. أما الخدمة الفندقية الكبرى شركة الفرقان للخدمات الفندقية بالزهيرة وتليمان الإسلام شكر الله وسعيكم جميعا.